بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة، وكنا قد توقفنا عند قول باب في تضمين العارية. قال أبو داود رحمه الله: باب في تضمين العارية. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أولى تلك المرويات رواية عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال: ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. كذلك في رواية أخرى عن أمية ابن صفوان ابن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أضرعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا بل عارية مضمونة. قال: لا بل عارية مضمونة. كذلك أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبة؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درهما. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أضرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففقد منا أضراعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان: إن قد فقدنا من أضراعك أضراعا، فهل نغرم ذلك؟ فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. قال: لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود رحمه الله: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. آخر هذه الروايات بيذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك الرسل فأعطين 30 ذرعا وثلاثين بعيرا. قال: قلت يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. قال: بل مؤداة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هو في تضمين العارية: لو استعار شيئا ثم تلف ذلك الشيء في يد المستعير، يا ترى في الحالة دهيت هل حيضمن عند ذلك ولا لا يضمن؟ وهذه يد أمينة، وبالتالي يا ترى كما لو هلك هذا الشيء في يد صاحبه، فعلى ذلك يا ترى المستعير لو هلك ذلك الشيء في يده هل في الحالة دي هيبقى عليه الضمان ما تلف ولا ليس عليه ضمان ما تلف ان تلف بلا تفريط منه؟ فقال في هذه الرواية الأولى عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يبقى نقول لما بيستعير الإنسان شيئا من الآخر يبقى وجب عليه رده، لأن نقول أعار ذلك الشيء لفلان، قلنا منحه أن ينتفع بها، ليست عبارة عن التمليك، قلنا غير الهبة. يبقى في الهبة يدفع الهبة إلى المهوب له، فبيملك هذه، يملك هذه الهبة بالقبض كما ذكرنا، وله حق التصرف فيها بعد ذلك. وتكلمنا عن مسألة العمرة والرقبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الموهوب له يملك بذلك، يملك بذلك الأمر، له حق التصرف فيما يملك، وأنه يقول إلى الورثة من بعده. لكن العرية يبقى أعطاه أو أباح له حق الانتفاع، حق الانتفاع بها دون أن يتملك هذه الرقبة. وبالتالي قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، يبقى قال يجب على اليد رد ما أخذته. قال والحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته اليد من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه. يبقى حتى يرده، حتى يرده إلى مالكه. يبقى نقول أباح له الانتفاع، أباح له الانتفاع دون التملك، فلا تصرف فيها كتصرف المالك ولكن ينتفع بها. قلنا ده في مسألة الإيجار، في مسألة العارية يبقى حق الانتفاع أو أعطاك أباح لك الانتفاع. يبقى في الإيجار لما بتؤجر مثلا دارا أو غير ذلك، لما بنستأجر دارا يبقى نقول بتنتفع بهذه الدار، لكن الرقبة ما زالت مملوكة لصاحب الدار. لما أيضا بتستعير شيئا ما فأنت لك أن تنتفع بذلك الشيء، لكن الرقبة ما زالت مملوكة للمعير. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته اليد من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما. طبعا المال يعني مش نقول المال معناها الفلوس، كل شيء متقوم فهو مال، كل شيء متقوم فهو مال. نقول لو استعار منه وعاء يبقى ده نقول مال، استعار منه كتاب هذا مال، استعار منه ملبس يبقى هذا مال، استعارت المرأة من أختها خاتم يبقى ده كل ده مال. وبالتالي قال على اليد رد ما أخذت من مال الغير، يبقى المقصود اللي هو متمثل في متاع وغير ذلك، بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى ملك. واستدل من قال بأن المستعير ضامن، قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن كما قال الحسن رحمه الله هو أمينك لا ضمان عليه، هو أمينك لا ضمان عليه. يبقى نقول في الحالة دهية يبقى أنت تعير فلان، أنت تعير فلان، ولولا أنه أمين ما أعرته ذلك الشيء، فإن تلف فهو هذه يد أمين على ذلك الشيء، فلا ضمان عليه كما قال الحسن رحمه الله. قال صنعاني رحمه الله كثيرا ما يستدلون بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه على التضمين، قال ولا دلالة فيه صريحا، فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي، يبقى نقول هذه يد أمينة وبالتالي عليها أن تؤدي ما أخذت، قلنا طالما أنه قام باستعمال ذلك الشيء الذي استعاره، فلك حق الانتفاع أو أباح لك المعير حق الانتفاع. وبالتالي بعدما انتهت هذه المنفعة أو طلب المعير رد ذلك الشيء فله ذلك الحق، يبقى على يد رد ما أخذت، ليس له حق التصرف فيها كتصرف المالك، ولكن هو كل ما في المسألة بإباحة المنفعة. ولذلك ذكر رواية أخرى عن صفان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أضرعا في يوم حنين، فقال غصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. صفان بن أمية رضي الله عنه في هذه اللحظة كان ما زال على الكفر، لم يدخل إلى الإسلام بعد، لم يدخل إلى الإسلام بعد، ولكن دخل بعد ذلك في دين الله تبارك وتعالى. ولكن ولذلك قال غصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة، قال بل عارية مضمونة، استدل به أو استدل به على أن العارية مضمونة. يبقى البعض لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مضمونة يبقى فيها تضمين العارية، فيها تضمين العارية. وهذا الأمر أيضا يعني ذكره العلماء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول عارية مضمونة أو عارية مؤداة. ففي فرق ما بين العارية المؤداة والعارية المضمونة. يبقى العارية المضمونة أنها تدخل في ضمان الإنسان بمجرد قبض هذا الشيء المستعار. يبقى مجرد أن احنا نقوم بقبض الشيء المستعار يبقى دخلت في ضمانك. يبقى نتخيل كده أن المستعير قبض ذلك الشيء ثم تلف في يده أو سرق منه، يبقى عليه الضمان. عارية مؤداة أي تؤدى تلك العارية، إلا إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان في تلك المسألة. يبقى عارية مؤداة معناه أنها هتؤدى بعد الاستعمال، وبالتالي لو تلف في يد ذلك المستعير بلا تفريط يبقى لا ضمان عليه. عارية مضمونة يبقى المقصود مجرد أنه قام بقبض هذه العارية يبقى دخلت في ضمانه. قلنا حتى لو هلكت وتلفت قبل الاستعمال سواء كان بتفريط أو غير تفريط، بدا الفرق بين الأمرين. يبقى عارية مضمونة أو عارية مؤداة، الآن إن العارية مضمونة يبقى دخلت في ضمان ذلك المستعير بالقبض، وبالتالي متى تلفت وجب عليه الضمان، سواء بقى نقول تلفت بتفريط أو تلفت بغير تفريط دخلت في ضمانه مجرد القبض. العارية المؤداة يبقى تدخل في تضمينه إن كان هناك تفريط، تدخل في ضمانه إن كان هناك تفريط، أما إن تلفت بغير تفريط فلا تدخل في ضمانه. يبقى نقول استعار ذلك الشيء ثم سرق منه بلا تفريط يبقى لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. فلما قال بل عارية مضمونة، فقالوا لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية أي شأن العارية الضمان، ومن قال العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة أي أستعيرها منك عارية متصفة أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان. يبقى كلمة كده عارية مضمونة كأنه اشتراط يبقى يقول انه هيستعين منه ذلك الشيء. يبقى العارية كأنها مؤداة الا ان اشترط المعير انها مضمونة تدخل في ضمانه، تدخل عشان نوضح المسألة. يبقى لو استعار سيارة من فلان، سرقت السيارة من يده، او ان هو اساسا اصطدم بها فاصبح بها تلفيات، أو يبقى في الحالة دي ترى من ضمان مين؟ نقول لو كانت عارية مؤداة لم تدخل في ضماني، وأنها سرقت بلا تفريط، أو نقول إن هو اصطدم به آخر فأحدث تلفيات في هذه السيارة يبقى بلا تفريط منه، وبالتالي قلنا مؤداة يبقى لا ضمان على المستعير. لو قلنا مؤداة يبقى لو قلنا مضمونة يبقى ده كأنه اشتراط، عارية مضمونة أي الضمان عليك بمجرد القبض، سواء بقى التلف ده حدث بتفريط منه أو بعدم تفريط، سواء هو الذي اصطدم بالآخرين أو صدمه المعد حتى أحدث تلك التلفيات في هذه السيارة. يبقى نقول مضمونة يبقى كأن بالضبط كده ده اشتراط، كأنه اشترى كده عارية مضمونة. أم هي العارية مضمونة ابتداء، يعني العارية مضمونة ابتداء، ولا لا تكون مضمونة إلا بالاشتراط؟ يبقى لما قال عارية مضمونة أي الضمان عليك بمجرد القبض، ونقوله بغض النظر عن تلف هذه الشيء المعار سواء بقى بتفريط أو غير تفريط دخلت في ضماني، دخلت في ضماني. ويبقى كأن الأصل أن العارية تكون غير مضمونة إلا بذكر هذه الصفة أو بالاشتراط. فلذلك قال أستعيرها منك عارية متصفة أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان. قال البعض هذا حديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير، فلو تلف في يده لزمه الضمان. يبقى ده معنى العارية المضمونة، هذا معنى العارية المضمونة. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، وذهب عطاء والشافعي وأحمد، وذهب البعض لأنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي، حكمها حكم أي أمانة أو وديعة لما بتضع هذه الأمانة عند فلان، هذه طبعا يعني إنسان أمين، ولولا أمانة هذا الإنسان ما وضعنا عنده هذه الأمانة، وبالتالي لا يضمن هذه الأمانة إلا بالتفريط والتعدي، يبقى كان في نوع من أنواع الأهمال في حفظها فتلفت أو سرقت، يبقى على ذلك نقول أنت ضامن لهذه الأمانة التي وضعت عندك. أما إن سرقت أو تلفت بلا تفريط يبقى لا ضمان عليه، لأن الأمين لا يخون، غير لما يبقى نقول عريه مضمونة يبقى ضمان على المستعير. بمجرد القبض بغض النظر بقى التلف حدث نتيجة تعدي أو عدم تعدي، وبالتالي يبقى نقول والله حتى يقطع ذلك الأمر يبقى في حال إن هو إعارة الغير ذلك الأمر يبقى نشترط إن دي عارية مضمونة. قلنا خاصة لما يكون في القيم أو في الأشياء التي لها قيم، قلنا استعار سيارة، امرأة استعارت مثلا خاتم من أختها، يبقى ده نقول أشياء لها قيم، فنقول قطعا لذلك النزاع نقول عارية مضمونة. عارية مضمونة قلنا على أساس على اليد أن تؤدي ذلك الأمر وأنه دخل في ضمانها بمجرد القبض، وبالتالي يلزمها نقول القيمة متى تلف ذلك الشيء المعار سواء كان بتفريط أو بغير تفريط. قال أيضا في رواية أن صفوان رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صفوان هل عندك من سلاح، قال عارية أم غصبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عارية، فعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فلنغرم لك. إذا نقول يعني ترى عايز العوض وقيمة هذه الدروع المفقودة، قال لا يا رسول الله، يبقى كأن ده حقه أساسا في طلب هذا التعويض، فقال لا يا رسول الله أن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ، يبقى احتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى، وكما قال أبو داود وكان عارهم قبل أن يسلم ثم أسلم ثم أسلم. أيضا في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية الوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام، قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. يبقى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، كما تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الوصية للوارث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، قلنا لأن أصحاب الميراث أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقوق بهذه الأنصبة المقدرة كما بينا في مسألة المواريث. ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، يعني تنفقش من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن حتنفق من مال الغير، يبقى لو أنفقت المرأة من مال زوجها يبقى على ذلك بتنفق من مال الغير، وهذا لا يجوز إلا بإذنه. كذلك أيضا قال العارية مؤداة، وده الشاهد من الكلام أي تؤدى إلى صاحبها، واختلف في تأويله على حسب اختلافين في الضمان، فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف، يبقى العارية مؤداة هتؤدى، يبقى في الحالة دهية لو كانت قائمة بعينها هترد إلى المعير، وإن تلفت هترد أيضا هذه القيمة. قلنا طبعا كل ده التوجيه على حسب ما يرى العلماء، هل العارية مضمونة ابتداء ولا العارية أساسا لا تدخل في ضمان الإنسان إلا بذكر ذلك الشرط. يبقى من قال العارية مضمونة يبقى ده ابتداء كده، يبقى العارية مضمونة والعارية مؤداة، يبقى معناها أنها حتؤدى لو قامت بعينها أو حنؤدي قيمة هذه العارية لو تلفت، يبقى ده التوجيه. والآن العارية أساسا مؤداة أي أنها لا تدخل في ضمان إلا بالتفريط، فإن تلفت بلا تفريط يبقى عند ذلك لا ضمان عليه إلا إن كان هناك اشتراط. يبقى الآن العارية ابتداء مضمونة، يبقى نقول على ذلك يبقى قال ان هي تدخل في ضمان ذلك المستعير ابتداء، والآن العارية مؤداة يبقى تم تأويل ذلك أي تؤدى العارية، إن كانت قائمة بعينها تؤدى وإن تلفت تؤدى بقيمتها. والآن العارية ليست مضمونة إلا بالاشتراط، يبقى معناها العارية مؤداة، فنقول تؤدى بعناية إن كانت قائمة، وإن تلفت بلا تفريط فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. والآن العارية مؤداة أساسا وليست مضمونة إلا بالاشتراط، أن يقول عارية مضمونة أي تدخل في ضمانك، خاصة طبعا لما بتكون هذه الأشياء بتبقى غالية الثمن لها قيمة، قلنا زي استعار سيارة أو استعار أشياء لها قيمة، فعند ذلك نقول منعا للنزاع، منعا للنزاع. قلنا عند خاصة خراب الذمم يبقى نقول الله هذه عارية مضمونة، وأحيانا نرجع عند ذلك للمعير إن والله إن أراد أن يعني يحتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى وذلك الأمر، وإن أراد أن هو أساسا يأخذ قيمة ذلك التلف يبقى له الحق بهذا الاشتراط، قلنا خروجا من خلاف أن تكون هذه العارية مضمونة. لذلك قال عارية مضمونة أو عارية مؤداة، قال بل مؤداة. قال المضمونة التي تضمن إن تلفت بقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. قلنا طبعا نتيجة أن هذا التلف لم يكن بتفريط من الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في من أفسد شيئا يغرم مثله. قال في من أفسد شيئا يغرم مثله. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن مثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن مثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم قال جعل لفظ حديث مسدد، قال كلوا، وحبس الرسول والقصع حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فبعثت به فأخذني، قالت أفكلٌ، قالت فأخذني أفكلٌ فكسرت الإناء، فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. فبيذكر هنا في من أفسد شيئا، يا ترى في الحالة دهيت يغرم مثله ولا يقوم عليه؟ فذكر الرواية الأولى رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، مع خادم بقصعة فيها طعام، يبقى كان عند أحد نسائه، وقلنا يعني أم من أمهات المؤمنين أرسلت إليه بطعام مع خادم لها، قلنا عند الزوجة الأخرى. قال فضربت بيدها فكسرت القصعة، لما أتى الخادم بالقصعة يبقى ضربت يد الخادم، فنقول وقعت القصعة على الأرض وانكسرت وتناثر ذلك الطعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، يبقى نقول الإناء القصعة دي كسرت فضمها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يجمع فيها الطعام، فجعل يجمع فيها الطعام اللي هو وقع على الأرض، وقال غارت أمكم، قال غارت أمكم، قال كلوا، قال فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. وحبس الرسول، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حبس الخادم، وقلنا والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. فكما يعني بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، قال الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين، اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمله صنيعاه على ما يذم، بل يجر على عادة الضرائر من الغريزة، فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها. إذا غارت أمكم، إذا كما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس لها العذر فيما فعلت، يلتمس لها العذر فيما فعلت. قلنا الغيرة يبقى ده أمر موجود مركوز في داخل المرأة، أمر مركوز في داخل المرأة، فالغيرة قد تدفع المرأة أن تتفوى بكلام أو تصدر منها بعض الأفعال. قلنا الدافع لها الغيرة، وبالتالي لا تلام على ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم. قلنا المسألة أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، نقول المشهد ده رأته الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي لذلك قال وجه الكلام، قال غارت أمكم، قال غارت أمكم. قلنا حتى يعني لا يندفع إنسان تفوى بكلمة، وكذلك يلتمس لها العذر عند الصحابة رضي الله عنهم، أن كأنه الدافع لذلك والغيرة، والمرأة مجبولة على الغيرة، المرأة مجبولة أساسا على الغيرة. وبالتالي نقول لما يعني أتت إحدى أمهات المؤمنين أو دفع ذلك الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، كانت مجيدة للطهي، كانت مجيدة للطهي، فنقول الطهي بتاعها جيد. وبالتالي لما أرسلت بذلك الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصناعة جيدة، فعند ذلك نقول الغيرة دفعت عائشة رضي الله عنها أن تقوم بضرب يد الخادم، فوقع الطعام على الأرض بل انكسر كذلك القصعة. وبالتالي كان الهم والشاغل للنبي صلى الله عليه وسلم هو عدم إذاء عائشة بأي لفظ، وبالتالي التفت للصحابة وقال غارت أمكم، يبقى غارت أمكم يذكرهم كده، غارت أمكم، مش هيقول غارت عائشة، غارت أمكم. قلنا حتى يعني نمسك اللسان عن الكلام أو أن نذم عائشة رضي الله عنها فيما فعلت. ولذلك كما قال البعض الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم، لئلا يحمل صنيعا على ما يذم، بل يجري على عائدة الضرائر من الغريزة، فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفع عن نفسها، شيء طبيعي كده. يبقى نقول هذه الضرة، ضرة دي عشان بتتضرر منها الزوجة الأخرى، يبقى دي نقول لك دي ضرة فلان، يبقى دي ضرة فلان، نقول لها عشان بتتضرر منها، ده شيء طبيعي. نقول أمر جبلي يعني عند النساء، عند النساء. وبالتالي يعني على ذلك نقول لما إنسان تزوج بامرأة ثانية يبقى لابد أن يكون لها مسكن منفصل عن الأولى، مسكن منفصل عن الأولى، ولا لأنه لا يصلح أن نجمع بين الضرائر في مكان واحد. وإلا نقول الغيرة ده أمر طبيعي، يعني ده أمر طبيعي. ولذلك البعض كده يعني وكأنه من باب الفخ يقول أن امرأته تبحث له عن زوجة أخرى، نقول كل ده عكس الفطرة، كل ده عكس الفطرة. بعض كده من باب الفخر بيبين أن زوجته بتبحث له عن زوجة أخرى، عن زوجة أخرى. فعلى ذلك نقول يعني الغيرة قاتلة، الغيرة قاتلة، والمرأة مجبولة على ذلك. يعني أقول ده أساسا شيء فطري، يعني كأنه في التكوين، تكوين المرأة. وبالتالي على ذلك إحنا يبقى الكلام ده عكس الفطرة، يعني ده عكس الفطرة تماما. يعني أنا أقول والله هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يعني أمهات المؤمنين، لذلك نقول بل يجري على عادة الضرائر، هذا عادة الضرائر. ولذلك كما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها في حياتها، طبعا لما كانت خديجة ولما قدمت خديجة رضي الله عنها. وقال أن قال العلماء أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يمنعها من كيد الضرائر، يعني حتى يمنعها من كيد الضرائر، يبقى حفاظا على خديجة رضي الله عنها وعلى ما قدمت. وبالتالي نقول الضرائر ده أمر طبيعي، أمر طبيعي أن يكون بين الضرائر ذلك الأمر، قلنا لأن دي غيرة، غيرة طبيعية. قلنا في الحال الواقعي كده أن المرأة ما تحبش طهيها أدنى من طهي مثلا يعني غيرها، ولكن نقول على ذلك يبقى دي غيرة طبيعية، تحب أكلها يبقى هو أفضل أكل، تحب كذا وكذا، يعني أي حاجة تمسها تحب أن تكون هي في القمة، ده طبيعة المرأة، ده طبيعة المرأة، فدي غيرة طبيعية. تصرف طبيعي، يعني هذا تصرف طبيعي، وبالتالي نقول دي غيرة دفعت أم المؤمنين إلى هذه الفعلة. قلنا على الرغم أن احنا لو بصنا هذه الفعلة يعني نقول فعلة شديدة جدا، قلنا لم تراعي أن هناك أصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تراعي ذلك الأمر. نتخيل بقى الغيرة دفعتها أن تقول ذلك الأمر، بل كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. والكلمة طبعا دي كلمة شنيعة، يعني قالت ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، فعلى ذلك نقول كلمة شنيعة، ولكن الغيرة دفعت عائشة أن تتفوى بهذه الكلمة، ولولا الغيرة ما كان هناك مسامحة لذلك الكلام أو تلك الأفعال. وبالتالي انظر إلى حسن هذه المعاشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو احنا يعني الانسان وضع في مثل ذلك الموقف يبقى نقول المراه ليس لها معنى الا تصرف واحد، هو ان ندق عنق هذه المراه، يعني الواحد مش هيتحمل ابدا نقول ان ده يحدث الا ان يعني الانسان يعني نقول مش هيبكتها بكلام، يعني لو وقف الامر الى كلام يبقى ده امر ميسور، لكن يتعدى ذلك الامر. قلنا لو طال ان يدق عنق المراه في هذه اللحظه نقول ان هنا ده باب فضيحه امام الاصحاب، يعني احنا ننظر اليها ده باب فضيحه امام الاصحاب، ولم ننظر ان ايه يعني كان الانسان كده والله يعني انتابه نوع من انواع المرض فكان الهذيان، كان يعني بيخرج كلام كده نقول يعني كلام يؤخذ عليه لو كان صحيحا، اما لو كان يعني عليلا او مريضا فلا يؤخذ على مثل ذلك الكلام. فكذلك نقول الغيرة ده أمر موجودة في المرأة، تركيبة في التركيبة بتاعة المرأة في التركيبة، وبالتالي نقول لم تراعي ذلك الأمر، هي لم ترى، يعني كده نقول لم ترى، يعني لم ترى إلا أنه نقول حركتها الغيرة فدفعتها إلى ذلك الأمر. أن أبعاد الموقف هي لم يكن محسوبا عندها، أبعاد الموقف كده أن فيها أصحاب وحيقولوا كذا أو كذا، وده موقف نقول أنه موقف سخيف، وأن البعض حيعلق ويقول كذا وكذا، نقول هذه كلها حسابات مش موجودة، حسابات مش موجودة. ولذلك نقول المرأة التي يصدر منها ذلك هي المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إن أحسن إحداكم إن أحدث الرجل إلى امرأتي ظهرا ثم أسأل لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. يبقى دي المرأة ايه؟ يبقى يكفرنا العشيرة كفرنا الإحسان. بتيجي ازاي؟ نقول والله انت بتحسن المرأة الظهر، نقول زمن طويل قوي سنوات طويلة ومديدة كده وانت تحسن المرأة، لو أسأت لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول طب ده باب العدل كده والإنصاف، يعني خلاص دي يعني الأمر ده نقول والله أمام الحسنات الكثيرة اللي هو فعلها الرجل. لا، هي دي المرأة، دي طبيعة المرأة. يبقى لما بيصف لنا الشارع هذا الكلام قلنا عشان إحنا نتعلم دي طبيعة المرأة كيف نتعامل معها مع الطبيعة، نتعجبش بقى. يبقى بعد نقول 10 سنوات 20 سنة من حسن المعاشرة لو نقول أخطأ الرجل معها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، وسرعان ما تطلب الطلاق من أجل ذلك الأمر. وهي دي المرأة، دي طبيعة المرأة، يعني إحنا لما الشرع بيقول لنا الكلام ده عشان نعرف طبيعة المرأة عشان أعلم كيف أتعامل مع طبيعة المرأة. فالغيرة ده نقول هذا أمر طبيعي، ده أمر غريزي طبيعي، يعني مش نقول والله ده يعني زاد عن الحد، زاد عن الغيرة نقول قاتلة، الغيرة قاتلة. وبالتالي مع الغيرة نقول عند ذلك وكأنه يعني بيعمى ذلك البصر، بيعمى ذلك البصر ويذهب ذلك العقل والتفكير. ولذلك قال غارت أمكم يلتمس لها العذر عند أصحابي. يبقى شلو والله إذا هو بيلتمس العذر لنفسه، لا بيلتمس لها العذر عند أصحابي، نقول يعني لم نرى يعني كهذه الأخلاقيات، ونكل على خلق عظيم، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، نقدرش نرد خلق النبي ونحن نقف لذلك، أنت مأمور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حسن المعاشرة وحسن الخلق. يبقى نقول يعني أفضل ميدان يطبق فيه حسن الخلق هو في البيت، يعني أفضل ميدان يطبق فيه حسن الخلق في البيت مع الزوجة، نقول مع الزوجة حسن الخلق، يبقى نقول على ذلك الإنسان يتربى على الأخلاقيات الطيبة الفاضلة، وبالتالي إزاي نظر ذلك الأمر؟ يبقى عند التعامل. ولأن الحياة الزوجية نقول يعني الإنسان لما بيبقى مع صديق مثلا محبوب إلى قلبه مهما كانت لن تطول الفترة عن فترة نقول معينة، وحتى لو كانت الفترة طالت بين الصديقين نوع معين من المعاملة بين الصديقين، ولكن الزوجة نقول صاحبة وأقرب الجيران إلى الإنسان، لا حق الأخوة أيضا إيمانية، بالإضافة أن حقوق الزوجية يعني لما ننظر كده يعني نقول أن الزوجة لها حقوق كثيرة، حق الصحبة وحق الجار، ولها أيضا حق الأخوة الإيمانية وحق الزوجية، حقوق كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى سمى الزوجة صاحبة، سمى الزوجة صاحبة، وبالتالي يبقى الصاحب فين حق الصحبة؟ ونقول أقرب الجيران إليك هي الزوجة، فين حق الجار؟ وطبعا أدي الأخوة الإيمانية تجمع بينك وبين امرأتك، ففين حقوق الأخوة الإيمانية؟ ده بالإضافة إلى حقوق الزوجية. وكذلك نقول فترة زمنية مديدة وطويلة أنت تعيش فيها مع الزوجة، نقول لما نيجي نحسب كده عدد الساعات اللي أنا بعيش فيها مع الزوجة كثيرة، يعني نقول أطول، يمكن أطول فترة فيها نوع من أنواع التعاملات، نوع من أنواع التعاملات، فده ميدان خصب. ولكن كيف نطبق فيه حسن الخلق؟ كيف نتعبد فيه لله تبارك وتعالى؟ كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. ولذلك لا نعجب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية في آخر حياته بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، يبقى استوصوا بالنساء خيرا، يبقى ده قل ده آخر كلمات ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، كانت هذه الوصية بالنساء. ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يبقى قال فيها على الرجل أن يقوم بتأديب امرأته، قلنا تأديبها تعلمها أمر الدين وحفظ المرأة وصيانة المرأة في دينها، وكذلك أيضا يبقى الصبر على المرأة، الصبر على المرأة. العلماء لهم كلام كثير في ذلك، قلنا بناء على تحليل هذه الحياة الزوجية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول عشان نقول فلان ده ملتزم يبقى لازم تكون في دراسة لهذه الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ان احنا نقول والله قضية الاتباع يبقى دي في العبادات، نقول في كل شؤون حياة الإنسان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعشان أنا أترجم حياتي كده تبقى حياة كلها عبودية لله، أقول لك بس خلي بصرك يبقى بينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بقى في كل الميادين منها هذا الميدان اللي هو الحياة الزوجية، احنا دايما حياتنا الزوجية بنديرها حسب ما نرى، حسب معايير عندنا احنا، لكن انت كيف ندير الحياة الزوجية؟ زي ما بندير العبادة، زي ما بندير العبادة كده بالاتباع، المطلوب ان احنا ندير الحياة الزوجية بالاتباع. وبالتالي يتطلب ذلك الانسان ان هو يعني يقرأ بدقة وبتدقيق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، وينظر الى امثال هذه الاحداث، يعني ده مش حدث كده، ولكن نقول لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها يقول والله اني لا اعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة، يعني وبالتالي قال وكيف تعرف ذلك؟ يعني قل معناها انه لم يظهر اي نوع من انواع التغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وبالتالي يقول بيتسرى مع عائشة تسلية او تسرية، قال والله اني لا اعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة، ببعرفك انت زعلانة مني امتى وببعرفك انت مبسوطة مني امتى، يعني ده معنى الكلام كده. كيف تعرف ذلك؟ وانت عرفت الكلام تعرف ازاي ده الامر ده؟ قلنا معناها سؤال عائشة رضي الله عنها ينبئ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير في معاملته مع عائشة سواء كانت غضبة او كانت راضية، وبالتالي قال لو كنت عني راضية قلت لا ورب محمد. إن كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. بمجرد كده يعني إن الألفاظ بتتكلم بيها. وذلك كما يقول ابن حجر رحمه الله يجب على الرجل أن يكون مستقرئا لأحوال المرأة من أفعالها وأقوالها. يجب أنك أنت تبقى مستقرئ الحال. هي دلوقتي غضبانة يبقى ماذا، كيف أسعى لكي أزيل عنها الغضب؟ يعني إحنا طبعا لو كانت المرأة كده يعني أظهرت بس أي علامة على الغضب يعني هنقوله إيه طبعا الإهمال، إهمال المرأة تماما، قول الله تضرب دماغها في الحيطة يعني تضرب دماغها في الحيطة وبالتالي تسترضيها لا. لكن انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية إزاي يدفع عنها ذلك الغضب، إزاي يدفع عنها ذلك الغضب. لذلك العلماء يقولون أن الرجل من الفتوة والشهامة والرجولة أنك أنت تتحمل عنها الأذى بل تدفع عنها ذلك الأذى، بل تقابل الأذى بالإحسان. يبقى أولا كده تتحمل عنها الأذى، ما قالوا ما تقفش هنا، ده أنت تدفع عنها الأذى بل تقابل هذا الأذى بالإحسان، تقابل هذا الأذى بالإحسان. آدي الصوص بالنساء خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.